اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تعالى تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارفعنا ولا تضعنا، واحفظنا ولا تضيعنا، وآمنا ولا تروعنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، واحفظها من كل سوء يا رب العالمين، اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدي علي زين العابدين بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ سليمان محمود مراد. إخوة الإيمان، وفي نهاية هذا البث المباشر للقاء الفجر، لكم أرق تحيات حسن صفوت وصابر عبد الله من الهندسة الإذاعية الخارجية، والزميل سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وتقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.